سلام عليكم. في جريمة حصلت في المملكة العربية السعودية، لكن قبل 3 أشهر. الغريب في الموضوع أن نفس الجريمة، نفس الواقعة، أصبحت الآن ترند ومشهورة جدا، وانتشرت على نطاق واسع جدا في اليمن، ومقلوبة الدنيا على الموضوع هذا. شنو القصة؟ أنا أقول لكم، نرجع إلى قبل 2 سنين، يعني في عام 2022، في امرأة اسمها منال، امرأة يمنية ومتزوجة من شاب اسمه إدريس، وهم ساكنين في مدينة تعز اليمنية في حوبان، وعندهم طفلين، بنت وولد. وهذا إدريس يعمل في المملكة العربية السعودية في جدة، هناك عنده وظيفته ورزقته هناك، ويروح ويجي كل يعني 6 أشهر 7 أشهر يعني يزورها لو عياله. فكانت منال لأنها ساكنة في بيتها مع أولادها في حوبان، تروح مرات إلى القرية، قريتها أهلها، تركب تاكسي يسمونه الكدادين، وهذا أرخص من التاكسي الرسمي، يعني تروح مع الكداد كل فترة وفترة تزور أهلها وترجع لبيتها في حوبان. وزوجها يتواصل معاها بالتليفون من المملكة العربية السعودية، وكانت الحياة ماشية طبيعي. فكانت تعتمد دائما بذهابها إلى القرية عند أهلها وجماعتها، يتسلم عليهم وكذا كل فترة وفترة، على صاحب الكداد هذا نفسه. طبعا الكداد معناته انه عنده سيارة خاصة لكن يكد عليها، يعني محولها تاكسي، يوصل مشاوير بعيدة وكذا. فأخذت رغمة علشان كل ما تبي تروح للقرية تتصل عليه. هذا اسمه الله يسلمكم ياسر، ياسر الطويل. أول مرة اتصلت عليه فعلا حضر ياسر، أخذها وداها للقرية ورجعها للمدينة. المرة الثانية، المرة الثالثة، صار هذا ياسر شوي شوي يتودد المنو المنال، شافها وحيدة وعرف ظروفها وأن زوجها أصلا مغترب وأنها بروحها وأن كذا، وهي بعد يعني ارتخت معاه ولعب على يعني عواطفها، وصارت بينهم علاقة، واستمرت العلاقة فترة طويلة بالأشهر، إلى أن يوم من الأيام قرر إدريس زوج منال أنه خلاص يجيبهم التحاق بعائل، يعني لم شمل يعني الأسرة، يجيب زوجته وعياله يوديهم معاه إلى جدة. فبلغها أن تجهز نفسها وأن الأوراق خالصة وكذا. هني منال خلاص قالت لي ياسر، قالت لا أنا ما أقدر أستمر معك في العلاقة، وأنا راح أغادر اليمن وبروح مع زوجي وعيالي وكذا. المهم هذا ياسر رفض وزعل، متعلق فيها، وشلون تتركين وأنا حبيتك وأنا كذا. قالت شنو حبيتني وبعدين أنا متزوجة وعندي أولاد وهذه كارثة الكوارث لما تكون واحدة متزوجة وترتبط بشخص، مصيبة، لأن الزوج هذا أنتم عارفين شو ردة فعل أي زوج محترم عنده غارية، بيرتكب جريمة أكيد، يعني أنت اللي تدفعين أنه يرتكب جريمة. المهم رجع الحين إدريس علشان يرتب أموره وخلاص. هني اكتشف أن منال مضايقة وكأنها ما تبي تسافر وكأنها ما تبي تروح وفي شيء وكل شوي ماسكها الجوال تتكلم والتخبى عنه، حس في شيء غريب. المهم تبعها تبعها تبعها لين اكتشف انها تخونه، سوى لها مشكلة وزعل عليها وطردها البيت اهلها. بعدين يعني هم تخلطت عندها اموره، يبي يسافر يرجع الشغل هناك، يبي يستقر وطلع الزوجة خاينة شلون ياخذها وعيا، يعني الامور تتعرقل معها، وخصوصا انه بينتقل في مقر عمله في المملكة العربية السعودية من جدة الى المدينة المنورة، هناك بيستقر بيحط يعني اللي هو شقته السكن العائلي. المهم جلس فترة في اليمن، صالحوهم على بعض، والبنت أبدت ندمها واعتذرت وإن ما في شيء، وحلفت لو قسمت لأن ما في شيء صاير، هذا مجرد مكالمة بالغلط. المهم كلام يعني لين اقتنع وغض النظر عن الموضوع هذا، شاف البنت تندمت وكذا وقال يلا أخذها وراحوا إلى المملكة العربية السعودية واستقروا في المدينة مع الطفلين اللي عنده. المهم ياسر العشيق زعلان انجن، شلون راحت وشلون تخلت عني وشلون كذا، قدر يتواصل معاه. طبعا كان بينهم حسابات تواصلوا عن طريق الفيسبوك ورغم التليفونات وكذا، قدر انه يتواصل معاه، وانا ابى اشوفك ولازم ترجعين ولازم كذا. فهي صارت تقول الله يخليك ابتعد عني، يعني الحمد لله ان السالفة الاولى انتهت، لكن الحين ترى خلاص انت راح يعني راح تدمرني، الله يخليك ابتعد عني. قال لي يعني هذا قرارك الاخير؟ قالت نعم، ما في رجعة وما في امل وماكو فايدة اساسا ان تكون بيننا علاقة. قال لا ماشي. طبعا الكلام هذا على فترة طويلة يعني، إلى أن جاء عام 2024، كان تقريبا في شهر 10 في أواخر السنة، ويقوم ياسر وينشر كل شيء يثبت وجود علاقة بينه وبين منال عن طريق الفيسبوك، محادثات، الكلام، المسجات اللي بينهم، صورها، ما ادري شنو، لعب بالدنيا. طبعا كاتب بياناتها بالكامل، منال فلان فلان اللي تسكن في اهلها في القريه الفلانيه وكانت تسكن في المدينه الفلانيه والحين راحت مع زوجها للمكان الفلاني، كل شيء يذكر علشان اي واحد يقرا الموضوع يتاكد يعرف منو الشخصيه اللي هو يسولف عنها. انجنت منال. الحين الزوج لما سامح المرة الأولى كانت تحلف له وتقسم له أن ما بينهم شيء أبدا، وأن هذا كانت يعني في خطأ يعني سوء فهم بالموضوع، ولا هذا أصلا ماتر. الحين قام هو نفس العشيق نشر كل شيء، ويو طبعا بياناتها كاملة. وعلى فكرة إدريس ومنال من نفس القبيلة، من نفس الجماعة، لما انتشر على الفيسبوك والكل صار يتداول الموضوع، وخصوصا من أهل نفس القرية ونفس المدينة، وصل الكلام لأهل إدريس، بلغوا إدريس في الموضوع، انجن إدريس وهو هناك. قال لها يا خاينة يلي فيك وما فيك، كنت تقولي لي إن ما في شيء وطلع الكلام كله كذب بكذب وتخدعيني، ويقوم ويطردها برا البيت. طبعا منال والدتها ساكنة في المملكة، كانت تروح لتزورها في الوقت هذا نفسه، فلما طردها راحت عند والدتها. وتجيه بالليل لأنها عندها مفتاح البيت ما أخذ عيالها. لكن رجعت له بالليل، تدري فيه إنه دائما يجي مسكين آخر النهار تعبان، هل كان من الشغل ينام يصحى من الفجر. فعارف النظام زوجها، دخلت عليه وهو نايم وجايبة معاها مثل الترمس هذا اللي يشيلون فيه، وكان شو مسوية؟ جايبة زيت مال قلي اللي يطبخون فيه، وخلت يصير مثل النار وحطتها في الترمس أو في الحل هذا يعني، وراحت له للشقة، فتحت الباب ودخلت، ولا هذا إدريس المسكين نايم على فراشه، وتفتح راس الترمس أو الحل هذه وتسكب عليه الزيت المغلي وهو نايم، تبي تنتقم منه. ليش؟ لأنه ليش طيقها وضربها يعني وطردها، وخلاص قرر أنه يطلقها وينهي العلاقة. فقالت أنا علمك ما راح تنتقمت من اللي فضحها، لا انتقمت من زوجها على ردة فعله، وتسكب عليه الزيت المغلي وهو نايم. المسكين من يعني من قوة الألم اللي أصابها أغمى عليه من الصدمة، قام يصحى ويغمى عليه، يصحى ويغمى عليه، وهو يصرخ يصرخ جلده كله ذاب. الجيران سمعوا، العالم كلها سمعت صراخ الرجل اللي قاعد يتعذب في هالزيت المغلي. الجيران على طول انقلوه للمستشفى. يوم استقبلوه المستشفى قالوا هذا شنو هذا؟ لو ان رامينا في حله يعني حله زيت مغلي ما يصير فيه الاصابات البشعه هذه. مسكين لانه كان نايم ومتفاجئ يعني على وجهه على صدره على ايدين على المهم. اركم بالطويلة ويجلس اسبوع كامل بعد ما اجروا له عدة عمليات ترقيعية وجراحية وفتح أماكن للتنفس لأنه ذايب أنفه وفم، يعني الرجل توفى بعد أسبوع الله يرحمه، بعد عذاب أسبوع كامل. طبعا ألقوا القبض عليها واعترفت، وهذا الكلام كان قبل 3 أشهر والقضية انتهت يعني. لكن وصل الكلام بعدين بعد ما اكتشفوا وسمعوا قصة ما حصل لإدريس من منال، لأن زوجها طردها وبعد ما اكتشف الفضيحة اللي صارت وكذا، فيبي يحاسبون المتسبب اللي فلت بجلده اللي هو الحقير ياسر. فصاروا ينشرون في الفيسبوك وفي وسائل التواصل الاجتماعي وان هذا اللي اسمه ياسر لازم انه ما يعني يهرب من الجرم اللي ارتكبه، هذه قتلت زوجها والان ممكن يتم الحكم عليها بالاعدام، والمتسبب الرئيسي في الموضوع ما أصاب شيء. ياسر سمع بالموضوع، يسوى راح حذف الحساب ومسح كل الصور ويعني ولا كأنه هو اللي سوى شيء. ألقوا القبض عليه، حققوا معاه، أنكر قال لا مو صحيح مو أنا، شلون؟ أخذوا منه تليفوناته شيكوا، فعلا ما في حسابات، الحساب ما هو له، ما في شيء، صور ممسوحة، كل شيء ممسوح وكذا، وهو أنكر طبعا قال لا مو صحيح، أنا ما العلاقة في الموضوع، والكلام هذا كل اللي ذكر كله كذب بكذب. أطلقوا صراحة بعد أسبوع، لما أطلقوا صراحة هني الناس ضجت وبدت تتكلم وتضغط على الحكومة والجهاز الأمني اليمني أن يتم إعادة القبض على ياسر ويعني التحقيق معاه بشكل أكثر يعني شدة وحدة. ليش؟ لأنه ينكر هو البنت خلاص الحين في السعودية تبي تعدم، وهذا يهرب وزوجها ما يصير تيتموا العيال. مع الضغوطات ألقوا القبض مرة ثانية على ياسر، وخذوا تليفوناته والأجهزة ودخلوا بيته، أي جهاز موجود عنده أخذوه وراحوا عندهم نفس الجرائم الإلكترونية، وعندهم نظام يعني استعادة الحسابات المحذوفة والمنشورات وكذا، وفعلا استطاعوا سحب تلك الصور والمحادثات، وأثبتوا أن فعلا هذا الحساب يعود لياسر اللي كان يستخدمه في أجهزته في المكان الفلاني عن طريق الشبكة الفلانية. يعني كان ملف أو أدلة الاتهام مكتملة، وهني اعترف ياسر بتفاصيل القصة بالكامل. وإلى الآن القصة ماخذة ضجة عندهم في اليمن. أما قصة الليلة، هذه كلها قصة يعني جانبية، لأن قصة الليلة هذه راح تسمعون عن شخصية غريبة، عن شاب اسمه أحمد، شاب ليبي يعيش في مدينة مصرات الليبية. والقصة كانت في عام 2010، قبل 14 سنة. هذا أحمد كان عمره 19 سنة في المرحلة الثالثة في الثانوية، ثانوية العلوم والحياة، يدرس. والشاب رغم أن عمره 19 سنة إلا أنك تشوفه طول بعرض وفي وسامة، وولد يعني بصحة جيدة، وهذا وحيد أمه وأبوه، وما كانوا يقصرون معاه أبدا، اللي يبيه يكون عنده حاضر. لكن كانوا يعانون معاه من شيء، يعني الولد يحب العزلة، يحب أنه يكون بروحه، يعني يحب الهدوء، ما يحب كثرة السوالف، ما يحب يتعرف، ما يحب يطلع مع أصدقائه وجيرانه وأقارب. أقارب إذا شافوه يقولوا له أنت وين يا أحمد، سنين تمر وأنت ما نشوفك، ما تجي بالمناسبات، ما نشوفك، ما يقول والله أنا ما أحب أطلع، أنا كله موجود في البيت، ويروح المدرسة ويجي. حتى الزملاء في المدرسة ما كان حتى يحتك فيهم، ما تقول إن الولد في شيء، لا الولد هو طبعه يعني ما يحب العلاقات الاجتماعية. أهلاً قال ما في مشكلة. الولد دائماً جالس في البيت ومجابل التلفزيون. بتعرفون 2010 ما كانت غالبية البرامج الآن الموجودة في السوشيال ميديا ما هي موجودة، فكان يعني المتابعة تكون على التلفزيون بشكل أكبر، خصوصا لما كانت تطلع البرامج الجاذبة، برامج الوثائقية، برامج اللي تكلم عن قصة جريمة، اللي يوثقون لك مثلا عصابات، يروحوا لك إلى أخطر مدينة في العالم، إلى السجون الأكبر على أحد الجزر اللي ما أدري شو، يعني هذا تعرفونها أنتم أكيد مر عليكم. هذا أحمد متعلق في أحد القنوات اللي كانت تنشر هالجرائم هذه، يسوون لك جريمة تمثيلية، أنتم فاهمين شنو أقصد؟ فكان يندمج لما يشوف يعني تكلمون عن قصة السفاح المتسلسل اللي كان يطارد النساء واللي كان يقتل واحدة وهذه يرميها في الجورة، هذه يرميها في حاوية القمامة، هذه يقطعها وياكل شوية من لحمها، هذه ما أدري إيش يسوي فيها. وعلى هالمنوال جلس لفترة طويلة، صار مدمن هالقنوات هذه، راح اشترك يعني في بعض القنوات اشتراك، ايامها كانت هابين هبه بالسالفه هذه. والولد خلاص صار 24 ساعه يطالع التلفزيون ومندمج، خصوصا مع قصص الجرائم اللي التمثيليه يعني، تكونت عنده شخصيه. تعرفون واحد معزول اجتماعيا، ما عنده اصدقاء، ما عنده سوالف، ويطالع بس جرائم، والجرائم اللي تطرح بشكل يعني حيادي، يعني لا ينصحك ولا يذمك ولا ما له شغل، يطرح لك الوقائع اللي حصلت ومالك يعني، وانت كيفك عاد تقرر عجبك الموضوع ولا ما عجبك. هذا تأثر، وخصوصا لما كانوا يقولوا له ان في بعض المجرمين اللي خلد التاريخ اسمه، ان هذا اعنف مجرم قاتل للنساء، المركز الاول كان فلان الفلاني اللي في الصين، المركز الثاني اللي في روسيا، المركز الرابع اللي كان مدروين. المهم قال بس خلاص انا بكون المركز الخامس في ليبيا. صار كذي يفكر اني انا راح اكون قاتل محترف، اني انا راح العب بالفلوس لعب، يعني اكون قاتل يتم تأجيره. تعرفون قاتل مأجور، وان شلون استطيع اني اتملص من الاجهزه الامنيه وما اترك وراي اثار ولا ادله ولا كذا، شلون اقدر اقتحم المكان. وصار هذا عنده هوس كله يفكر بهالسوالف، حتى لبسه اللي كان يلبسه يلبس لبس مقارب للبس الكوماندوز او المقاوير او القوات الخاصه، اللي هو اللي دم نفس البنطلون الاسود والجاكيت، ويحط له سكين هني، يحط له ما ادري شنو هني، ودائما يفكر شلون يعني يبدا اول جريمه. صار يفكر طبعا هو يفكر مو جريمه سرقه ولا جريمه مثلا يبي يضرب له واحد، لا، هو يفكر انه يرتكب جريمه عنيفه، جريمه فيها ذبح، فيها قتل، فيها عنف جذي يعني. المهم جلس فتره طويله يفكر، طبعا بالاضافه الى التمارين الرياضيه، وانه لازم تكون عنده لياقه، وقت اقتحام للمكان، وشون يهرب، يعني هذا كله قاعد يرتبه. وهذا ترى بناء على تعليمات غير مباشره من خلال البرامج اللي كان يحضرها. المهم هو جالس في احد المرات على البلكون في عماره مقابله للعمارة اللي هو ساكن فيها، هذه جارتهم مواليد 1983، متزوجة وعندها ولد وبنت، الولد عمره 3 سنوات والبنت عمرها 9 أشهر. وهذه المرأة ساكنة في البيت بروحها، زوجها مو موجود، مسافر أو عنده شغل أو لكن ما هو موجود. هو طبعا لأن جارته يعرف بعض الظروف يعني البسيطة، لكن لما صار يراقب وشاف أنها هدف مناسب، امرأة وبروحها في البيت وما عندها إلا طفلين، هذه هي اللي الضحية اللي أنا أدور عليها. بعدين قريبة من سكني، لأنه ما عنده وسيلة نقل، وأنا أقدر يعني أقتحم البيت وأسيطر عليها وأسوي كذا. صار يفكر بهالطريقة، شاف إنه فعلا زوجها ما هو موجود، وإن أبوها هو اللي إذا احتاجت أي شيء يجي يمرها، ورجل كبير سن أبوها المرأة هذه، يعني الأمور ضابطة معها. وهو طبعا حيل متفاخر بعنفوانه وشبابه ولياقته وكذا، ويجلس 3 أسابيع يخطط على هذه المرأة، مسوي في غرفته اللي غرفة النوم مالته غرفة عمليات، حاط لها نفس اللوحة كبيرة وكاتب يعني إن هذه في الدور الفلاني، كاتب الأولاد مني أولادها صغار، في رجل كبير سن، يعني كأنه أقول لكم الهوس اللي صار فيه شيء، وصار يخطط ويكتب وكذا وحالته حاله، والعدة اللي أحتاجها سكين، أحتاج إلى يعني عصا، أحتاج إلى مثلا لبس وقناع وقفازات، وأحتاج إلى كذا وكذا. رتب الأمور 3 أسابيع. أحمد فكر في أول خطوة شلون يقتحم عليها الشقة، صار يفكر يفكر شلون أتسلق، لا ما أقدر، أخاف أحد يشوفني، أكسر الباب وهي نايمة الناس راح تسمعني شو. قال بس إيه، كل صبح هالمسكينة تروح لدوامها وتاخذ عيالها توصلهم ظهر بيت أمها وتروح هي دوامها، ولما ترجع تاخذهم من أمها تجي البيت الشقة. فقال لما تفتح الباب علشان تبي تطلع أنا اقتحم عليها الشقة، وعرف بالضبط متى تفتح الباب وتطلع من البيت. بعد 3 أسابيع راح في اليوم المحدد، وهذا كان في 27 ديسمبر 2010 الفجر. دخل البناية، صعد السلم وتخبى في السلم اللي الدور العلوي، يعني اللي تكون الشقة تحته، علشان يقدر يشوف متى تفتح الباب. مرت عليه نصف ساعة تقريبا، بدأ يسمع صوت، انتبه عليها، ولا هي توها فاتحة الباب. المسكينة لما فتحت الباب ما اعطيها ظهرها للباب نفسه للخارج، وجهها داخل الشقة تنادي أولادها. فهو نزل من السلم وراح لها يركض وهي مو منتبهة، ويحضنها من ورا ويدفعها داخل الشقة وسكر الباب. طاحت هو وياها، طاحوا على الأرض، ويطلع السكين اللي معاه ويبدأ يطعن فيها، أول طعنة، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، 7 طعنات. والمرأة تصرخ، وعيالها شنو؟ عيالها واقفين يشوفون المنظر ويصرخون ويبكون، صدموا من المنظر. واحد فجأة دخل مسك أمهم حطها في الأرض وبدأ يطعن فيها، والمرأة أصلاً ما هي عارف هذا منه وليش المهم الطعنة السابعة للمسكينة من حلاوة الروح، وعيالها وخوفها عليهم وكذا، بدأت تقاوم وتحاول تلتفت عليه، وضربته بإيدها وهو تراجع شوي، فتقابلوا مع بعض على طول. سحبت يعني كانت بتضرب على وجهها، سحبت القناع، القناع يعني حاط القناع خفيف، سحبته عرفت الولد هذا ولد جيرانهم أحمد. هي صحيح إنها ما تعرف عدل، لكن تعرف إن هذا أحمد ولد فلانة اللي ساكن في المكان الفلاني. فصارت تصرخ وقفت، قام دفعها على الحيط وبدأ يطعن فيها مرة ثانية، إلى أن انهارت المرأة وطاحت على الأرض. يوم طاحت برك فوق صدرها، جلس على صدرها ومسكها من رقبتها وبدأ يخنق فيها علشان بس يبي يتأكد إنها ماتت ولا لا. شافها خلاص ما تتحرك، العيال يصرخون ويبكون. طبعا هي لما كانت تنادي على اللي عمرها 3 سنوات، 19، هذا شلون تنادي؟ لكن كانوا جنب بعض، ويروح ويشيل البنت اللي 9 أشهر للمطبخ، بعدين التفت على الولد اللي عمره 3 سنوات، ورجع وشاله بإيده الثانية، شال الاثنين، واحد بإيد والثاني بإيد، وراح فيهم للمطبخ. مسك أبو 3 سنوات الولد وقف الولد منهار يبكي وخايف يرتعب. وقف الولد ورفع راسه فوق وجاب السكين ونحر الولد نحرتين، أول مرة ثاني مرة، الولد طاح على الأرض. راح مسك البنت اللي عمرها 9 أشهر حطها على الكبة ونحرها نحرة واحدة، وشال البنت وحطها جنب أخوها. في هالأثناء سمع طرق الباب، في أحد قاعد يضرب الباب، فخاف وبدأ يمشي شوي شوي طالع من الفتحة. ولا هذا شايب، هذا أبوها كان جاي علشان ياخذها يوصل العيال عند أمها، بعدين يوصل بنته للدوام. فما فتح الباب، وهو انتظر لين الشايب ضرب الباب ضرب الباب وراح الظهر رجع ينتظرهم في السيارة، كان يعتقد أنهم متأخرين يعني. بعد ما رتب الأمور في الشقة وحاول أنه يخفي الأدلة مثل ما هو يعني متصور الخطة اللي كان راسمها يعني، تأكد أن الشايب ما هو موجود، الرجل هذا ما هو موجود عند الباب. فتح باب الشقة، أول ما طلع ولا هذا الشايب وجها لوجه مع منو؟ مع المجرم أحمد. الشايب انصدم وشاف أحمد كله دم وماسك سكين، فحاول إنه يعني يهجم على أحمد. أحمد بدأ يضرب فيه بالسكين يمين يسار يمين، وسبب له جروح قطعية، وقدر إنه يهرب، صعد للسلم فوق، بدأ ما يهرب ينزل تحت صعد للطوابق العلوية. الشايب ما همه الجروح اللي صارت فيه، هم إن هذا طالع وكله دم من شقة بنته. دخل الشقة ويشوف في المجزرة بنته طايحة الأرض تنزف والدم مال الشقة. شوي وينتبه على الأولاد اللي مبينين يعني جنب باب المطبخ، ولا منحورين هم اثنين. طبعا الشايب بدأ يصرخ، نزل للشارع وصارخ الناس توها طالعة من بيوتها الصبح مبكر يعني. المهم تدخلوا بعض الجيران بلغوا الشرطة، يوم حضروا ولا الأم إلى الآن فيها روح. طبعا الشايب ما يعرف هذا أحمد، ما يعرفه أبدا، ما حد يعرفه إلا الجارة نفسها الأم، لكن الله نجاها فيها روح. ويطيرون فيها المستشفى وينقلون جثث عيالها الاثنين. يوم ودوها المستشفى هناك وسووا لها عدة عمليات جراحية وكذا وانكتب لها عمر، أول ما حضروا رجال الأمن يسألونها قالت هذا أحمد ولد جارتي الفلانية اللي ساكنة في المكان الفلاني، ويطيرون. المهم يوم راحوا إلى بيته يسألون أمه وأبوه، قالوا والله صار له كم يوم مختفي الولد، ليش في شيء؟ قالوا هنا احنا مشتبهين فيه بجريمة قتل وندور عليه. المهم الأم والأب مصدومين ويبكون، حتى أنهم عطوا رجال الأمن صورة حديثة لأحمد، قاموا سووا تعميم عليه، وبعد عدة ساعات تم التعرف عليه موجود على البحر، ألقوا القبض عليه وحالوه للتحقيق، وهناك اعترف بكل التفاصيل. قال أنا ما أدش فيني، أنا يعني تقمصت الشخصية، وأنا ما أدري حسيت إن أنا بصير قاتل محترف، وأنا كنت أسعى إني أحصل فلوس يعني من هالجرائم، وهذا كان سبب اللي يعني خلاني أقدم على هالجريمة. هني اكتشفوا طبعا بعد تحقيق معاه، وداهموا بيتهم ولقوا غرفته مسوي فيها الخريطة والمخططات كلها يعني. قال أنا أصلا ما أطلع. وسألوا عنه قالوا هذا انطوائي ما عنده علاقات بس يطالع هالبرامج. وأبوه قال يعني قال نعم، حتى أني أنا أسوي الاشتراكات حق القناة، أنا ما أدري شنو اللي يتابع، بس أقول أحسن ما يروح يصيح بالشارع، دام أنه ما يروح مع أقاربه وجماعته وأصدقائه خلاص خلاه في البيت. لكن الولد أصبح مثل المهووس في هالأمور، وده يجرب لذة أنه يكون قاتل وأنه ما حد يقدر عليه وأنه يعتقد اللي يشوفه صحيح. ما في جريمة تكون مكتملة أبدا، وما في مجرم يفلت من العقاب ولو بعد حين. إذا ما ألقوا القبض عليه ألقوا القبض عليه بعدين، وإذا فلت من الدنيا ما يفلت من الآخرة. هذا الشيء لازم هو المفروض يعرفه. المهم أكم بالطويلة، طبعا أحاله للطب النفسي وأكد صحة قواه العقلية، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد عمره 19 سنة. والأم طبعا نجت، وعيالها اللي الله يرحمهم إن شاء الله طيور من طيور الجنة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.